قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 28 من هذا البرنامج الذي نسجل فيه ما يتعلق بمقرر المستوى الثالث لطلبة كلية الشريعة، ولا زلنا في باب الاشتغال. وباب الاشتغال يتحدث فيه في الغالب الأعم عن أحكام الاسم المشتغل عنه. إذا كان عندنا عامل يعمل في ضمير يعود إلى اسم المتقدم، فالاسم المتقدم هذا مشتغل عنه. هذا الاسم المتقدم أحيانا يترجح أن يكون مرفوعا وقد انتهينا منه، وأحيانا يجب أن يكون منصوبا وقد انتهينا منه، وأحيانا يترجح فيه أن يكون منصوبا، أعني الاسم المتقدم هذا، وقد ذكرنا بعض مواضعه. وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنكمل بقية المواضع التي يترجح فيها النصب. والمواضع بعمومها التي يترجح فيها نصب الاسم المتقدم هي ستة. الموضع الأول أن يكون الفعل المتأخر هذا المشتغل دالا على الطلب، ويكون الطلب للأمر أو الدعاء، كقولك محمدا أكرمه، فإن محمد هنا، فإن العامل هنا أكرم فعل أمر، ويترجح نصب الاسم المتقدم وهو كلمة محمد. وأما الدعاء فنحو قولك اللهم عبدك ارحمه، اللهم عبدك ارحمه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي يترجح فيها نصب الاسم المتقدم، طبعا نحن نقولها بإيجاز لنربط موضوع هذه الحلقة بموضوع الحلقة الماضية، لأنها كلها في مواضع ترجح نصب الاسم المتقدم. أقول الموضع الثاني الذي يترجح فيه النصب أن يكون الفعل مقرونا باللام الطلبية، يعني الأمر، لام الأمر أو لام الدعاء، أو بلا الطلبية أيضا، والمقصود بها أيضا لا الناهية أو لا الدعائية. مثاله قولك عمرا ليكرمه بكر، عمرا ليكرمه، وقولك مثلا خالدا لا تهنه، وقولك مثلا زيدا لا يعذبه الله، لا يعذبه الله في وقت ما تكون داعيا بالدعاء. نعم، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي يترجح فيها نصب الاسم المتقدم هو أن يقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل، ومنها همزة الاستفهام، ومن ذلك نحو قول الله سبحانه وتعالى أبشرا منا واحدا نتبعه. فإن كلمة بشرا هنا يترجح فيها أن تكون منصوبة لوقوعها بعد همزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام يغلب أن تكون داخلة على الأفعال، يغلب أن تكون داخلة على الأفعال. وقد انتهينا من شرح هذه المسائل الثلاث، وننتقل الآن إلى المسألة الرابعة، وهي أول هذا اللقاء، يعني أول المسائل المتبقية، وهي المسألة الرابعة من المسائل أو الموضع الرابع الذي يترجح فيه نصب الاسم المتقدم في باب الاشتغال. هذه المسألة فيها عدد من الأمور لا بد أن نفهمها. يقول المصنف أن يقع الاسم، يعني المشتغل عنه، بعد عاطف، يعني بعد واحد من حروف العطف، وهذا العاطف غير مفصول عن الاسم بكلمة أما. يعني الآن مر بنا أن يقع الاسم بعد عاطف، وأن يكون هذا العاطف غير مفصول بأما، ويجب أن يكون مسبوقا بفعل، يعني العاطف قد تقدم عليه فعل، هذا الفعل ليس خبرا عن اسم، يعني ليس مسبوقا باسم، حتى لا ينصرف إلى المسائل التي يتساوى فيها الأمران. فإذا اجتمعت هذه الشروط فإنه يترجح نصب الاسم المتقدم. مثاله: حضر عبد الله وأخاه أكرمته. حضر عبد الله وأخاه أكرمته، نطبق عليها القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، وهي أن يكون الاسم بعد عاطف. أخاه هو الاسم المشتغل عنه، وهو واقع بعد الواو في هذا المثال، وليس مفصولا، يعني الاسم المشتغل عنه ليس مفصولا عن العاطف بكلمة أما، وفي الوقت نفسه مسبوق بفعل. الفعل كحضر، المثال مرة ثانية: حضر عبد الله وأخاه أكرمته. هذا الفعل ليس خبرا عن اسم، بل هو في بداية جملة، في بداية الجملة التي ذكرناها. أعيد المثال مرة ثانية، وهو قولك: حضر عبد الله وأخاه أكرمته. كلمة أخاه هنا وقعت بعد العاطف، وهذا العاطف ليس مفصولا عن يعني ليس عن الاسم المشتغل عنه بكلمة أما، وهو أيضا مسبوق بفعل، وهذا الفعل الذي سبقه ليس خبرا عن اسم، يعني ليس مبنيا على اسم آخر. قالوا: ومنه نحو قول الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها. الموضع الشاهد في قوله والأنعام خلقها، فإن كلمة الأنعام اسم مشتغل عنه، يعني تلاه عامل مشغول بالعمل في ضميره. هذا الاسم قد وقع بعد عاطف وهو الواو، وفي الوقت نفسه لم يفصل هذا الاسم المشتغل عنه عن الواو بكلمة أما، وهو أيضا مسبوق بفعل، وهو قوله تعالى: خلق الإنسان. وهذا الفعل ليس خبرا عن اسم، بل هو في بداية الجملة المذكورة. أعيد الآية مرة ثانية: قال الله تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها. هذا كلمة الأنعام هنا اسم مشتغل عنه، يترجح فيه أن يكون منصوبا لكونه واقعا بعد عاطف. هذا العاطف ليس مفصولا عن الاسم بكلمة أما، وهو مسبوق بفعل، وهذا الفعل ليس خبرا عن اسم، يعني أو ليس مبنيا على اسم، وهو قوله خلق. بخلاف نحو قولك: سافر عبد الله وأما أخوه فأكرمته. سافر عبد الله وأما أخوه فأكرمته. هنا كلمة أخوه فصلت عن العاطف، يعني انتقض شرط من الشروط التي ذكرناها في الضابط، إنها فصلت عن العاطف بكلمة أما. بكلمة أما، لما فصلت بكلمة أما اختير فيها أن تكون مرفوعة، فالمختار فيها أن تكون مرفوعة. لماذا؟ قال: لأن كلمة أما تقطع ما بعدها عما قبلها، يعني تكون كالفاصل، فيستحسن حينئذ أن تجعل ما بعدها مرفوعا، لأنه كأنه جملة اسمية، كأنه جملة مستقلة، أو كأنك ابتدأت بجملة أخرى، مع أنه معطوف على الكلام السابق، لكن وجود أما جعلنا نختار فيه حكم الرفع، لأن أما تقطع العلاقة عما بعدها بما قبلها، عما بعدها بما قبلها. لكن هل يجوز لك أيضا أن تقول وأما أخاه فأكرمته؟ الجواب نعم، أنه يجوز لكنه مرجوح. والسبب في جوازه هو أن هذا العاطف يسبق، أو هذا العاطف يربط هذه الجملة بالجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها فيها فعل غير مبني على اسم، فيها فعل غير مبني عليه. بل لو قلنا أيضا إنه إنها صارت جملة مستقلة فإنه مثل قولك محمد قابلته، هذه محمد قابلته هذه يجوز فيها الوجهان أصلا، لكن الراجح فيها أن تكون مرفوعة. فلنفرض أننا قطعناه بالكلية عما قبله وصار كلاما مستقلا، وصار كلاما مستقلا. يذكر المصنف أيضا في هذا الموضع موضعا آخر وردت فيه يعني قراءة في قول الله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. يأتي الآن الشاهد وهو قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ثمود هنا القراءة المتواترة فيها فأما ثمود بالرفع، وهذا هو الوجه الراجح حتى لو قلنا إنها جملة مستقلة أو جملة مبتدأة ما لها علاقة بالكلام المسبوق أو الذي سبقها، مع أنها مسبوقة بعاطف ومذكور بعدها أما فاصلا لما بعدها عما قبلها. لكن ما توجيه القراءة بالنصب؟ أما توجيه القراءة بالرفع فهذا سهل جدا، أن نقول ثمود مبتدأ وجملة فهديناهم خبرها، جملة فهديناهم خبرها، وتكون ثمود هذه على الوجه الراجح فيها إذا قرأت بالرفع، إذا قرأت بالرفع. وكذلك في باب الاشتغال الأصل فيه في مثل هذه العبارة أن يترجح الرفع، لأنه حينئذ نسلم من التقدير، وكلما سلمت من التقدير كان أولى، كان ذلك أولى. أقول مرة ثانية فما توجيه النصب فيها؟ توجيه النصب على تقدير أنه من باب الاشتغال الذي يجوز فيه الوجهان، الذي يجوز فيه. وقد قطعنا النظر عن وجود العاطف الذي سبقها ولا علاقة له بالكلام السابق، لا علاقة له بالكلام السابق. وعلى هذا فإن كلمة ثمود ستكون مفعولا به لفعل مقدر قدره بعض النحويين في هذه الآية الكريمة في حالة ما ننصب كلمة ثمود، قدر والله أعلم وأما ثمود فهديناهم. ولا يجوز أن نقدر العامل قبل الفاء، يقولون حتى لا يفصل بين أما والفاء بجملة، وذلك لا يجوز. انظر إلى نحو قول الله سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر، هنا فصل بين أما والفاء بكلمة واحدة وهي كلمة اليتيم، ولم يفصل بينهما بجملة، ولذلك لا يجيزون أن يقدر فيها جملة كاملة تكون قبل الفاء، لأن الفصل بين أما والفاء بجملة لا يجيزه النحويون وليس من استعمالات العرب. فإذا يقدرونه وأما ثمود فهديناهم. وعليه فإن كلمة ثمود هذه ستكون مفعولا به لهذا الفعل المتأخر وهو الواقع بعد الفاء، مفعولا به للفعل المتأخر وهو الواقع بعد الفاء، والله أعلم بالصواب. طيب، ويقولون إنه على حد يعني مثل قولك محمدا أكرمته أو زيدا ضربته، زيدا ضربته، زيدا هذه ستكون منصوبة على الاشتغال، ستكون منصوبة على الاشتغال. لكن ترى عندنا مشكلة جديدة هنا وهي وجود الفاء، وأنه لا يجوز الفصل بين الفاء وأما بفاصل ويكون هذا الفاصل جملة كاملة، وإنما يجوز أن يكون الفاصل بعضا من الجملة. طيب، هذا هو الموضع الرابع الذي يترجح فيه نصب الاسم المتقدم. أعيد عنوانه مرة ثانية أو ضابطه، هو أن يكون الاسم المشتغل عنه بعد عاطف، يعني بعد واحد من حروف العطف. هذا العاطف ليس مفصولا، العاطف يعني ليس بين العاطف والاسم المشتغل عنه لفظ أما. ويجب أيضا بل من تتمة الضابط أن يكون هذا العاطف وهو الواو مثلا مسبوقا، أن يكون مسبوقا بفعل، وأن لا يكون الفعل المتقدم مبنيا على اسم، يعني ليس خبرا لاسم متقدم أو خبرا لكان أو نحو ذلك، فيكون مسبوقا باسم وهو واقع خبرا له. هذا هو الموضع الرابع الذي يترجح فيه نصب الاسم المتقدم. وقد مثلنا له بقولك حضر عبد الله وأخاه أكرمته، وبنحو قول الله سبحانه وتعالى، وهذا شاهد، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها. الأنعام هو الاسم المشتغل عنه وهو مسبوق بعاطف وهو الواو. هذا الواو مسبوق بفعل، الفعل هذا ليس مبنيا على اسم، يعني ليس خبرا عن اسم، ولم يفصل هذا العاطف بأما. لو فصل العاطف بأما ترجح الرفع. قالوا لأن أما تفصل الكلام الذي بعدها عما قبلها، ولو كان الكلام يعني مسبوقا بفعل، لكن الفعل مبني، لكن الفعل مبني على الاسم، فإنه سيكون من المواضع التي يتساوى فيها الوجه. انتهى الموضع الرابع. الموضع الخامس الذي يترجح فيه نصب الاسم المتقدم، موضع الخامس الذي طبعا لأننا ذكرنا في الحلقة الماضية ثلاث موضوعات، وهذا هو الموضع الثاني في هذه الحلقة، لكنه الخامس بالنسبة للمواضع التي يترجح فيها نصب الاسم المتقدم. يقول أن يتوهم عند الرفع، إذا رفعت الاسم المتقدم يتوهم أن الفعل الذي بعده صفة له. مرة ثانية، الموضع الذي يترجح فيه نصب الاسم المتقدم هو حينما يتوهم السامع إذا نصبت، إذا رفعت أن الكلمة التي بعده أو أن الفعل الذي بعده مع الجملة كلها صفة للاسم المتقدم. وشاهده قول الله سبحانه وتعالى، إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فإن واسمها نا، وكل هذا مفعول به لفعل مقدر لأنه منصوب على الاشتغال، ويكون حينئذ من المواضع التي ترجح فيها النصب لوجود جملة فعلية بعد هذا الاسم يشبه أن تكون صفة لو رفعنا الاسم المتقدم. لو قيل أو لو قرأ في هذه الآية إن كل شيء خلقناه، يعني سيوهم وجود كلمة خلقناه، هذه ستوهم أنها صفة للاسم المتقدم، وهو قول كل شيء، كأنك قلت إن الأشياء المخلوقة بقدر، وهذا ليس مقصودا في هذه الآية، لأن المقصود فيها والله أعلم إننا خلقنا كل شيء بقدر. إننا خلقنا كل شيء بقدر، هذا هو المقصود، وعليه يكون النصب راجحا. ولو رفع لكان التأويل فيها والله أعلم إن كل المخلوقات بقدر، وهذا ليس مرادا من الآية والله أعلم. فالحاصل أن كلمة كل يترجح فيها أن تكون منصوبة ونصبها هنا على الاشتغال، وتكون منصوبة بفعل مقدر يفسره المذكور، وطبعا لا يظهر إلا في التقدير، ويكون تقديره والله أعلم إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. طيب، هل لو سألنا لماذا لا تتوهم الصفة في حالة النصب؟ يعني نقول إنها تتوهم الصفة في حالة ما نرفع الاسم المتقدم، فإذا نصبنا الاسم المتقدم لماذا لا تتوهم الصفة؟ قال لأنهم قد قرروا أن الصفة لا تعمل في الموصوف، أن الصفة لا تعمل في الموصوف، فمن أجل هذا برئت الكلمة أو الجملة وهي جملة خلقناه من أن تكون صفة، لأن الصفة لا تعمل في الموصوف، وإذا كان منصوبا فإنه حينئذ لا يتوهم أبدا إلا أنه من باب الاشتغال، فتذهب عنا مسألة أن تكون المسألة من باب الصفة، يذهب عنا أن تكون المسألة من باب الصفة. هذه أو هذا الموضع الخامس لم يعتد به سيبويه، ولم يجعله من مرجحات النصب، بل جعل النصب في مثل هذه الآية مثل النصب في قولك محمدا أكرمته، يعني جعله مرجوحا، ثم قال وهو عربي كثير، وهو عربي كثير، لكنه لم يجعله من المسألة التي ذكرناها، بل لم يجعل إيهام الصفة من مرجحات النصب. سيبويه رحمه الله لم يجعل مرجحات، يعني لم يجعل أن يكون الرفع من مرجحات، يرجح أن يكون الفعل المتأخر وصفا للاسم المتقدم، لم يجعله من مرجحات النصب، وإنما جعل مثل هذه الآية أو هذا الموضع مثل قولك محمدا قابلته أو أكرمته، وحينئذ يكون الراجح فيه الرفع، حينئذ يكون الراجح فيه هو الرفع والله أعلم بالصواب. فيقولون يعني حتى نعود إلى أو إلى بيان لماذا لا يكون في حالة النصب يتوهم أن الفعل المتأخر وصفا للاسم المتقدم. قال لأن نحن اشترطنا في أول باب الاشتغال أن يكون هذا العامل المتأخر لو فرغته من الضمير لعمل في الاسم المتقدم، لو فرغنا هذا العامل من الضمير لا يستطيع أن يعمل في الاسم المتقدم. لماذا؟ لأنه صفة، والصفة لا تعمل في الموصوف، والصفة لا تعمل في الموصوف، فإذا لا يصلح أن يكون من هذا، أو لا يكون موهما لأن يكون المتأخر هذا وصفا للاسم المتقدم. هذا هو الموضع الخامس. الموضع السادس من المواضع التي يترجح فيها نصب الاسم المتقدم، وهو بالنسبة لهذه الحلقة هو الموضع الثالث، لأننا تحدثنا عن موضعين، الموضع الأول أن يكون الاسم بعد عاطف، والموضع الثاني أن يتوهم عند الرفع أن يكون الفعل صفة للاسم المتقدم. الموضع السادس والأخير من المواضع التي يترجح فيها النصب، أو هو الموضع الثالث بالنسبة لهذه الحلقة، هو أن يكون الاسم الذي رجحت أن يكون منصوبا، أو الاسم المشتغل عنه، أن يكون جوابا لاستفهام منصوب، أن يكون جوابا لاستفهام منصوب. الاستفهام أن تسأل فتقول أيهم ضربت أو أيهم أكرمت، فيقال لك زيدا ضربت في الجواب، هذا يترجح فيه أن يكون الاسم المتقدم منصوبا على الاشتغال وليس مرفوعا. لماذا؟ قال من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، حتى يكون الاسم المتقدم منصوبا بفعل، وتكون جملة السؤال وجملة الجواب تكون كلاهما أو تكونان كلاهما فعليتين. مرة ثانية، يترجح نصب الاسم المتقدم إذا وقع هذا الاسم جوابا لاستفهام، جوابا لاستفهام منصوب، يعني أن يكون أن تكون أداة الاستفهام، طبعا لا بد أن تكون اسما حينئذ، أن يكون اسم الاستفهام الذي سألت به وأجبت بالاسم المشتغل عنه أن يكون في محل نصب، أن يكون في محل نصب. فيستحسن أو يترجح أن يكون الجواب أيضا كأنه على صفة الجملة الفعلية، فيكون حينئذ قد شاكلت أو ناسبت بين السؤال والجواب، بين السؤال والجواب. ومثاله كما ذكرت قبل قليل أن تقول زيدا أكرمت في جواب من قال أيهم أكرمت، في جواب من قال أيهم أكرمت، فيكون لو قلت أيهم أكرمت سيكون قولك أي مفعول به لهذا الفعل المتأخر. الجواب في قولك محمدا أكرمته، محمدا أكرمته يترجح في كلمة محمد أن تكون منصوبة لأنها وقعت جوابا لسؤال متضمن أو لسؤال، والسؤال أو اسم الاستفهام في السؤال منصوب، فهذا من مواضع ترجح النصب، هو آخر المواضع وآخر حديثنا في هذه المسألة أو في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.